يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جل قدرته: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. السورة سورة الأنبياء، وقد ذكر فيها ما يتعلق بنبينا عليه أفضل الصلاة والسلام، وسيذكر الآن موسى وهارون وهما من أنبياء بني إسرائيل المبجلين المعظمين، وسنذكر بعد إبراهيم أبا الأنبياء وإسحاق ويعقوب، وهكذا بالتوالي من سيذكر في هذه السورة من أئمة الخير والهدى والصلاح. وكثيرا ما يقرن الله جل جلاله ذكر موسى بذكر نبينا عليه الصلاة والسلام، لأن قوم موسى قد كانوا أيام أنبيائهم خير الناس والعالمين، ولكنهم فرطوا في ذلك فبدلوا وغيروا وأفسدوا وقتلوا الأنبياء وسفكوا الدم الحرام وأشاعوا الفاحشاء، وإذا بهم يسلبون كل ذلك وتسجل عليهم اللعنة والغضب إلى يوم القيامة. الله يذكر ذلك لنا ولنبينا ليعظنا ويعلمنا وينذرنا من ذلك، وأن الأمة المحمدية ولو أنها خير الناس ولو أنها خير أمة أخرجت للناس، لكنها إذا بدلت وغيرت وصنعت صنع بني إسرائيل ستكون عاقبة من يفعل ذلك عاقبة بني إسرائيل في اللعن والسلب والطرد من رحمة الله. وهذا من أسرار المقارنة في ذكر القومين والدينين والنبيين على نبينا وعليهم الصلاة والسلام. فقال تعالى: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان. قد أنزل الله تعالى على موسى نبيه وعلى هارون أخيه ونبي الله، أنزل عليهم الفرقان، والفرقان التوراة عندما كانت كما أنزلها الله تدعو للحق وتفرق بين الحق والباطل وتشيع النور بين الناس هدى وصلاحا. ولقد أنزلنا ولقد آتينا أنزلنا وأوحينا على موسى وهارون التوراة، أنزلها فرقانا مفرقة بين الحق والباطل، وكل كتب السماء هي كذلك، يؤتيها الله للأنبياء ليفرقوا بها بين الحق والباطل، بين الظلمة والنور، بين الهداية والضلال، بين الطريق الحق والطريق المنتوي، وضياء. وكما هي التوراة ككتب الله كلها السماوية كتاب للتفريق بين الحق والباطل، هي كذلك ضياء ونور يبدد ظلمات الشرك وظلمات الضلال وظلمات الفساد، ليعيش الناس في نور وليعبدوا الله على نور، ولكي لا يعيشوا في ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج الرجل يده لم يكد يراها، وذكرا للمتقين. كما أن التوراة عندما أنزلت وأوتيها الأخوان الشقيقان النبيان الكريمان موسى وهارون، كانت تفرق بين الحق والباطل، كانت ضياء ونورا يبدد ظلمات الشرك، لذلك كانت ذكرا للمتقين، تذكيرا وعظة وعبرة ودعوة إلى الله، دعوة من الله للمتقين الذين يصفهم الله، الذين يخشون ربهم بالغيب. هؤلاء المتقون الموحدون العابدون الذين جعلوا بينهم وبين الفواحش والسوء وبين المعصية والمخالفة وقاية وحاجزا من الطاعة والعبودية وامتثال أوامر الله وأوامر رسوليهم. هؤلاء المتقون يخشون ربهم بالغيب، من صفتهم ذلك، يخافون ربهم، يخافون عذابه ويخافون نقمته ويخافون طردهم من الجنة ومن الرحمة، يخشونه بالغيب. لم يروه ولكن أنبياءهم عرفوهم به جل جلاله، ولكن المنطق ولكن العقل دل عليه، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. أنا الإنسان كأمثالي، من خلقني، من رزقني الروح والحياة، من رزق العينين، من خلق الشفتين، من خلق السمعين، من خلق اليدين والرجلين، من خلقني وأعطاني العافية وأغناني عن الناس وعلمني من علمي وهداني لدين نبيه، من الذي خلق السماوات العلى والأراضين السفلى وهذا النظام الدقيق في الأرض من صيف وشتاء وخريف وربيع وليل ونهار وجبال ووهاد وأنهار وبحار. العقل السليم عندما يفكر ويعي يقطع بأن هذا لن يكون بلا خالق، لن يكون بلا مدبر، لن يكون بلا موجد، وهكذا النفوس السليمة والعقول المدركة تعقل عن الله بوعيها أنه الله الرازق الخالق المحيي المميت. وجاء الأنبياء رسلا من الله ليبشروا المؤمن المتقي بالرضا والجنة، ولينذروا الكافر العاصي بالنار واللعنة والغضب. لعل القوم يعون، لعل الناس يهتدون. وهكذا كانت التوراة أيام موسى وهارون، كانت فرقانا بين الحق والباطل، كانت ضياء من الظلمات ونورا، كانت ذكرا وتذكيرا، تذكيرا للمؤمنين المتقين المطيعين الموحدين الذين يخشون ربهم بالغيب، يخافون ربهم ويخشون عذابه إنهم عصوه وخرجوا عن طاعته، وهم من الساعة مشفقون، يؤمنون بيوم الساعة، بالبعث بعد النشور، بالحياة بعد الموت، بالعرض على الله ليجازى كل على عمله، المحسن بالجنة والمسيء بالنار. هذا يوم العظيم الذي ينكره الكافرون، المتقون يؤمنون به ويخشونه، يخشون أن لا يرضى الله عليهم يخشون أن يحاسبهم حسابا عسيرا يخشون ويخافون أن لا يدخلوا الجنة فهم مشفقون وجلون خائفون من عذاب الله وعدم رحمته. وهكذا ذكر الله تعالى ويذكر موسى وهارون في الكثير من السور والآي ليكونوا القدوة والأسوة تبعا للأنبياء جميعا للمؤمنين قبل وبعد للمؤمنين بهم في عصرهم وللمؤمنين بعدهم إلى الأمة المحمدية وإلى يوم البعث والنشور أن نؤمن بأنهم أنبياء ورسل. أما الشريعة أما الديانة فقد نسخت شريعتهما ونسخ دينهما وكانا نبيين قوميين لبني إسرائيل فقط. وأما الدين الذي ندين الله به ونلتزم شرعته ونتبعه هو خاتم الأديان هو شريعة محمد عليه الصلاة والسلام هو الإسلام الذي رضيه الله للناس بعد البعثة المحمدية. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إن الدين عند الله الإسلام قال تعالى ولقد آتينا إبراهيم آتينا موسى وهارون ولقد آتينا إبراهيم رشده الذين يقتلون به عالمين. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. ثم عاد فذكر الله كتاب ذكر القرآن ذكر خاتم الكتب الذي أرسل به خاتم الأنبياء والرسل فقال تعالى وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. تلك التوراة قد كانت وبادت وغيرت وبدلت وحرفها بنو إسرائيل وحولوها إلى كتاب شرك ووثنية فذكروا فيها العزير ربا والعجل ربا وقذفوا الأنبياء المقدسين وتهجموا على الله جل جلاله وعلى مقامه. ولم نؤمن إلا بكون هناك كتاب اسمه التوراة أنزل على موسى. وهذا ذكر مبارك القرآن الكريم الذي يقال له القرآن والذكر ويقال له الفرقان. هذا الكتاب الذي أرسله الله ذكرا للعالمين منذ البعثة المحمدية إلى الأبيض والأسود والأحمر إلى العربي والعجمي إلى المشارق والمغارب وإلى يوم البعث والنشور. فلا نبي بعد محمد ولا كتاب بعد القرآن. فصلوات الله على نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذا والإشارة للكتاب الذي أنزل والكتاب الذي ينذر به النبي الناس والكتاب الذي نتشرف ونكرم بأن نتدارسه تجاه الكعبة المشرفة وفي بيت الله الحرام. هذا وهذا ذكر مبارك أنزلناه مبارك الحلال مبارك القصص مبارك العقائد مبارك الشفاء فيه نماء ولمتبعه الرحمة والرضا من الله مبارك للناس ينشر الهدى بينهم والعدل بينهم ويبدد الظلمات ويزيل الضلال ويهدي إلى الحق والنور يزيل الشرك ويمحق الأصنام ويعرف الناس بالحق ويبعدهم عن الباطل تلك بركات القرآن وتلك بركات الذكر الحكيم. الله تعالى يذكر ذلك ويؤكده ويدلنا عليه ويرشدنا إليه. وهذا ذكر مبارك أنزله وحيا على نبينا، أنزله كتابا على خاتم الأنبياء، نزل به الروح الأمين جبريل على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم من الله جل جلاله، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من عزيز حميد. هذا الكتاب الذي جاء ناسخا للكتب قبله وجاء مثبتا للحق فيها إن وجد، ومبددا ومهيمنا عليها، مبددا ما فيها من تحريف وتبديل، أفأنتم له منكرون؟ يا هؤلاء المنصتون من البشر قبل وبعد وإلى يوم القيامة، منذ العرب عندما قام بينهم نبي الله صلوات الله عليه وهو يقول إني بشير ونذير، إني رسول إلى الناس كافة، منذ ذلك وإلى الآن وإلى ما بعد الآن يقول الله لنا، وقد وصف القرآن بخير الصفات من الدعوة إلى الله والقبول من الأنبياء والزوال والبعد عن الظلمات والاهتداء بالطريق المستقيم، أفأنتم له منكرون؟ استفهام تقريري بالنسبة لمن يؤمن، فهو قرار من الله وأمر لأن نؤمن به ونلتزم، ففيه صلاحنا في الدنيا والآخرة، وهو استفهام إنكاري توبيخي لمن جحده ولم يؤمن به. أفأنتم له منكرون؟ أتنكرون أنه وحي؟ أتنكرون أنه ذكر حكيم؟ أتنكرون أنه مبارك؟ أتنكرون أنه الكتاب الذي لا كتاب بعده من السماء، وهو خيرها وأجلها وأعظمها؟ ثم قال الله تعالى وسيذكر لنا إبراهيم وقصته مع قومه ومع النمرود ومع شجاعته في الدعوة إلى ربه ومع تآمرهم على تحريقه ومع نصر الله له أولا وأخيرا، ليكون المثل المضروب لكل مؤمن داعية إلى الله مهما لقي في سبيل الله، فالعاقبة للمتقين. ولقد آتينا إبراهيم رشده وكنا به عالمين قبل، ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. الله جل جلاله كما أرسل موسى وأرسل هارون، أرسل قبلهما إبراهيم أبا الأنبياء من قبل موسى وعيسى ومن قبل محمد عليهم الصلاة والسلام. إبراهيم أبو الأنبياء، أبو جميع من جاء بعده من الأنبياء، والد النبيين الكريمين المعظمين المبجلين إسماعيل الأب الأعلى لنبينا عليه الصلاة والسلام وأبي العرب، وإسحاق أبي أنبياء بني إسرائيل وهو الولد الثاني لإبراهيم، أكرمه الله بنبيين بين أولاده، وأكرمه بالنبوءة والحكم والكتاب، جعل في ذريته النبوءة وجعل في ذريته نزول الكتب التوراة والإنجيل والقرآن، وجعل الحكم في ذريته. كان نبينا عليه الصلاة والسلام على أنه النبي الرسول الخاتم، كان الحاكم وكان القائم بدولة الإسلام المؤسس لها والمنظم لها، كان يقود الجيوش، كان يوظف الأعوان، كان يقضي في الخصومات، كان يرسل القواد للفتح والهداية. وهكذا قامت دولة الإسلام، وجاء من حكم بعده من أبي بكر وعمر، فمن بعدهما من الخلفاء الراشدين وغير الراشدين. فسموا الخلفاء أي خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحكم وتنفيذ الشريعة والقيام عليها بالسيف والقلم، بالقلم دعوة إلى الله ونشرا للعدل، وبالسيف لمن لم يرتدع ولم يكتفي بالقلم، لم يكتفي بالعلم، لم يكتفي بالبيان. وإن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، كما قال الخليفتان الراشدان عمر وعثمان رضي الله عنهما. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، وفسروا قبل أي قبل البلوغ أي قبل الرسالة، وكما قال الله عن يحيى عليه السلام وآتيناه الحكم صبيا، ففسروا الآية هنا وآتيناه ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل أي من قبل الوحي ومن قبل الرسالة ومن قبل الصحف المرسلة منزل بها على الناس، وكنا به عالمين أنه أهل للرسالة، أهل للإمامة، أهل لأن يدعو الناس إلى عبادة ربه وإلى توحيده وإلى نشر العدل. وهكذا كان، فإبراهيم عليه السلام دعا النمرود وقومه إلى عبادة الله وامتهان الأصنام، ولا يتزيد سنه على 16 عاما، وتحمل وهو في هذه السن الصغيرة، تحمل النمرود وعذابه وتحريقه بالنار، ولكن الله نصر وأرد كيد النمرود على نفسه وعلى قومه. فقال تعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، إما من قبل موسى وهارون اللذين ذكرا قبله بآية، أو قبل أن يوحى إليه وهو لا يزال في سن صغيرة، كما آتى الله يحيى الحكمة وهو بعد صغير، وكما آتى عيسى المعجزة والنطق وهو لا يزال في المهد. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين أنه أهل للنبوءة وأهل للرسالة وأهل لما أهلناه له من النبوءة والرسالة والدعوة إلى الله وإلى عبادة الله وتوحيده. وكيف كان ذلك وما تفسيره؟ إذ قال لأبيه وقومه ما هذه الأصنام، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ كان رشده، كانت هدايته، كان عقله، كان فهمه، كان إدراكه، كان ما ألهمه من منطق سليم ودعوة إلى الله وهو لا يزال بعد صغيرا، كانت أن دعا قومه لعبادة الله واستنكر عبادتهم الأصنام. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ يا أبتي ويا قومي، هذه التماثيل جمع تمثال صنم، سمي تمثالا لأنه مثل به خلق من خلق الله، مثل إنسانا أو جنا أو ملكا تخيلوه أو حيوانا رأوه فصنعوه على شاكلته شبيه الله، سمي مثالا وتمثالا، ويصنعونه من الذهب ومن الفضة ومن الصفر ومن الشبه ومن الحديد ومن الأخشاب ومن الأحجار ومن هذه الأحجار التي لا تنطق وهذه الجمادات التي لا تعقل. ما هذه التماثيل يا أبتي يا قومي؟ ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ أنتم مقيمون عليها الليل والنهار، قائمون على عبادتها والركوع لها والسجود إليها، وعبادتها من دون الله أليست لكم عقول تفكر وتعقل؟ ألهذه التماثيل عقل؟ ألها فهم؟ أتنفع أم تضر نفسها فضلا على أن تنفعكم أو أن تضركم؟ مر علي كرم الله وجهه على قوم يلعبون الشطرنج فقال لهم: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ لأن يمس أحدكم جمرة حتى تحترق يده خير من اللعب بهذه التماثيل. وكان علي كرم الله وجهه يحرم اللعب بالشطرنج، وهو رأي كثير من الأئمة مجتهدين ومتبوعين من الأربعة وغيرهم، وأجازه البعض إذا كان لا يشغل عن صلاة ولا يدعو إلى نزاع لما فيه من امتحان الفكر ومن امتحان الوعي، وقل ما يكون ذلك إلا لقلة من الناس. ومن هنا روي عن الشافعي هذا: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه. الرشد الذي آتاه وظهر وبرز عندما قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ سألهم موبخا ومقرعا: ألكم عقول؟ كيف تلتزمون وتعتكفون وتقيمون على هذه التماثيل ليلكم ونهاركم عابدين؟ وإذا بهم يجيبون قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. فلم يجدوا سلطانا من سماء ولا دليلا من عقل ولا برهانا من كتاب، وإنما التقليد الأعمى الذي لا يأتي إلا بشر ولا يأتي إلا بفساد. فكان دليلهم أنهم وجدوا آباءهم قبلهم يعبدونها ويعكفون عليها ويتخذونها آلهة من دون الله. قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. تلك حجتهم ولا حجة لهم غيرها، وقد دلت على سخافتهم وفساد عقولهم وأنهم في كفرهم مقلدون قرداء ببغاوات يصنعون شيئا لا يعونه ولا يعقلون، وإنما رأوا الآباء على ضلالهم وعلى شركهم يشركونها بالله ويعبدونها من دون الله، فقلدوها عن عمايا وعن ضلال وفساد. وإذا بإبراهيم يجيب قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. أي قال إبراهيم: لقد كنتم يا هؤلاء الذين عاصرهم من قومي ورآهم يعبدونها ويعكفون عليها، وعندما سألهم مقرعا احتجوا بأنهم رأوا الآباء يعبدونها فقلدوهم. وإذا بإبراهيم يقول لهم: قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. كنتم أنتم ولا تزالون، وكانوا آباؤكم الذين قلدتموهم في ضلال في ضياع في ظلمة ضلال مبين بين واضح لا يكاد يثبت عند دليل ولا يكاد يقف على قدمي عندما يناقش بالدليل والبرهان. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق, قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ هذا الذي تقولوا أصحيح هو وأن آلهتنا ليست بصادقة وليست بآلهة وليست بقائمة وليست عبادتها إلا ضلالا وأن الآباء التي عبدوها كانوا ضلالا وأنهم هم كذلك عندما قلدوا الآباء كانوا ضلالا. أنت تقول هذا حقا جاد فيما تقول أم أنت من اللاعبين الهازلين تريد أن تمزح معنا وتقول هذا الكلام العظيم الكبير؟ هكذا قالت لهم عقولهم وظنوا إبراهيم يمازحهم وظنوا إبراهيم يلاعبهم وهو أعظم من ذلك مقاما وهو أعظم من ذلك دعوة إلى الله. قال أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. هنا بين لهم الحق وأنه جاد كل الجد وأنه لم يتكلم إلا بالحق وأن آلهتهم التي يعبدون من أصنام وتماثيل ليست إلا آلهة مزيفة إلا جمادات لا تنطق ولا تعي ولا تنفع ولا تضر بل وهي إضراب عن كلام الماضي. كل ما عبدوه باطل وكل ما اعتكفوا عليه باطل وكل ما قاموا عليه باطل هم وآباؤهم. بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن ربكم الذي هو أجدر بالعبادة وهو واجب العبادة وهو واجب التوحيد وهو ذو الحق في ذلك الخالق الرازق الذي ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدوه جل جلاله وعلى مقامه. ربكم صفته ومعته هو خالق السماوات التي ترونها بأعينكم وتحسونها هو خالق الأرض وما عليها الذي فطرهن خلقهن على غير مثال سابق أبدعهن إبداعا أوجدهن بعد أن لم يكونوا ولم يكن لهم نظير وليس في الكون من يأتي بمثلهن إذ لا رب للكون إلا الله وأنا على ذلك من الشاهدين. وأنا على ذلك من الشاهدين يقول إبراهيم وأنا على ذلكم. كلمة ذلك في الإشارة عندما تضاف يبقى اسم الإشارة مفردا ولكن من يخاطب يضم إليه فيكون اسم الإشارة مثنى إذا خاطبت اثنين ويكون جمعا إذا خاطبت جماعة. فتقول إذا خاطبت اثنين ذلكما اتركوهم انتفضوا إليه خلاش يشوفوا من ضغط. إذا خاطبت اثنين قل ذلكما وإذا خاطبت جماعة كما يفعل إبراهيم هنا يقول